فضيلة الشيخ وفقكم الله، الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه، فهل المسروق مثله؟ هل المسروق؟ المسروق مغصوب، السرقة غصب، إلا أنه سرقة إلا أنه غصب خفي، وهذا غصب جهري. نعم، له مغصوب. نعم.